هذا سائل يقول: أخت عقدت العقد الشرعي برجل ولم يتم الدخول، ستذهب للعمرة مع أهلها وهو أيضا سيذهب، وطلب منها أن تلتقي به هناك، فهل في هذا محظور شرعي وماذا تنصحونها؟ أنا أنصح أن لا يكون هناك لقاء، لا سيما أن هذا الزواج لما يعلن عنه بين الناس، وإن كان هو زوجها شرعا زوجها، لكن من باب الاحتياط أن يكون أولا الإعلان الشرعي والدخول عليها أمام الناس، ثم يلتقي بها حيثما كان. وإذا التقى بها مع أهلها دون خلوة فإن شاء الله لا بأس، مع أن كما ذكرنا أن زوجته ما نحرم عليه، لكن من باب الأحوط هذا. بارك الله فيكم.